يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. أطر السماء ما هم لأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم لأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم لأمة خير خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج الجديد. حقيقة الشيعة، حقيقة الشيعة، برنامج نقدمه لحضراتكم على قناة الرحمة الفضائية، برنامج نسلط فيه الأضواء عليهم، برنامج نرصد فيه مسيرتهم. فمن هم الشيعة وماذا تعرف عنهم؟ وهل الشيعة مذهب أم دين جديد؟ ثم نعرض مع كل ذلك كل شبهاتهم التي طرحوها ونجيب عنها بإذن الله تعالى في هذه الحلقات بقوة الدليل وبأدب الرد والحوار. نقدم لكم بإذن الله تعالى برنامجا كاملا، ونفتح لكم بإذن الله تعالى ملفا واسعا وكافيا وشافيا. من هم الشيعة؟ برنامج مهم، لذا فأنا أنادي على كل شيعي في ربوع الأرض، أقول له إن أردت أن تقف معنا في هذا البرنامج فقف معنا بروح التحرر والإنصاف، كما أقول لكل سني أراد مشاركتنا في هذا البرنامج شاركنا لكن بأدب وإحسان. مشاهدي الكرام، أسعد أن يكون معي ضيفا عزيزا كريما في هذا البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور مازن السرساوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله. حياك الله يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. دكتور مازن، اسمح لي في البداية وأنا محمل لحضرتك برسالة كريمة من فضيلة الدكتور محمد حسان. كنت معه ليلة أمس، ولما أخبر بأن حضرتك ستكون ضيفا عزيزا علينا في هذا البرنامج قال بلغه مني رسالة. فهو أولا يرحب بك في هذه القناة المباركة، كما يعني أثنى عليكم خيرا، فأنتم يعني أهل للحديث في هذا الباب، ودعا لك بالتوفيق والسداد، وأخبرني بأن أحمل لك وصية هي وصية أهل العلم قائلا لك: دكتور مازن، علينا أن نحق الحق بحق. فماذا تقول؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فعلى العين والرأس وصية شيخنا الحبيب الدكتور محمد حسان حفظه الله تعالى، وكلامه كلام مجرب حكيم قد خبر هذا الأمر كثيرا، ولا شك أنه يعني خارج من مشكاة النبوة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. وأنا أعلم قصده حفظه الله، وإن شاء الله نكون يعني على هذا النسق، نحاول ما استطعنا أن نكبت كثيرا من مشاعر الغضب ومن الشدة في الرد أحيانا، وأحيانا تكون هذه الشدة مطلوبة. يعني لا شك أن الرفق مطلوب في مواضع، والشدة أحيانا تكون مطلوبة في مواضع، على حد قول أبي الطيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وعلى حد قولها أيضا في موضع آخر: والشر إن تلقه بالخير ضقت به زرعا، وإن تلقه بالشر ينحسم. فأحيانا يكون العنف والشدة في الرد لها مبرر، والأصل في ذلك أن لا يلجأ لهذه الشدة أبدا إلا إذا اضطر المرء لذلك، وأن يكون الأصل في ذلك الرفق. ف فالرفق موضع في شيء قط إلا زانه ونزع من شيء إلا شانه. والرفق يأتي بالرفق ما لا يأتي بغيره مصداقا لما ذكرته عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسير على هذا إن شاء الله تعالى، وأننا يعني نكون القصد الأول في هذا البرنامج وطرح هذه القضية بشيء من يعني إحقاق الحقائق. لن يكون مسلكنا مسلك الهجوم ولا السب ولا الشتم ولا الترويع، يعني بقدر ما سيكون بحث هذه القضايا وضعها على منظرة البحث العلمي والنظر فيها بجوانب علمية بحتة، ونرحب بأي انتقاد أو بأي شبهة يطرحها الخصم، ونحاول أن نفندها بالقواعد العلمية الرصينة بعيدا عن ما يتعلق من بذلك من الغضب أو الشدة أحيانا. سنحاول إن شاء الله أن نسير على هذا إن شاء الله عز وجل حتى يكون ذلك أقرب لقلوب الخصوم. أسأل الله أن يجمعنا وإياهم على الهدى وأن يهدينا وإياهم إلى سواء الصراط. هذه رسالتنا في بداية هذه الحلقة إلى فضيلة الدكتور مازن السرساوي. أؤكد مرة أخرى على رسالتنا لكم لكل مشاهدينا في كل أقطار الأرض. أقول لكل شيعي إن أردت أن تسمع لهذا البرنامج أو أن تشاركنا فقف معنا بروح التحرر والإنصاف. وأقول مكررا ومؤكدا لكل سني إن أردت أيضا مشاركة معنا في هذا البرنامج فكن معنا بروح الأدب والإنصاف والإحسان. دكتور مازن، خليني أبتدي حلقتي مع حضرتك وتكون الانطلاقة الأولى من كلام ربي جل كلام ربي حين قال جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة. عاوزين نعيش مع هذا الأمر الغالي وهذا الركن العظيم وحدة الأمة. نعم، طبعا هذه الآية الكريمة التي ذكرتها حفظك الله وهي قوله سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي سورة أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. هذه الآية وإن كانت في ظاهرها على ظاهر الخبر، يعني هي كأنها إخبار من الله عز وجل بأن هذه الأمة أمة واحدة، لكنها في الواقع هي إنشاء، يعني كأنها أمر لأتباع هذه الأمة أن يتوحدوا، فيفسرها قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية تفسر تلك آية إن هذه أمتكم أمة واحدة، ظاهرها الإخبار خبر، كأنه خبر من الله عز وجل للناس أن هذه الأمة واحدة، لكن في الواقع الأمة هذه مش واحدة، الأمة مختلفة، الأمة مختلفة خلافا كبيرا جدا. ولذلك حمل أهل العلم هذا الخبر على أنه للإنشاء، يعني هو كأنه أمر للناس بأن يصيروا أمة واحدة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة بدأ فيها دعوته المباركة على أن يوحد هذه الأمة، وقد ظهرت ملامح هذا التوحد كبيرة جدا واضحة للعيان لما انتقل إلى المدينة عندما بدأ يؤسس لدولة. وقبل هذه المدة فترة المقام بمكة كانت فترة يعني اضطهاد وتعذيب وعناء شديد، فما كان أحدهم يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. نعم. وبالتالي عامة التراتيب الإدارية وعامة بناء الدولة وأصول إقامة الملة كلها بدأت تتبدى على صورتها الحقيقية الواضحة التي ينبغي الامتثال لها بعدما تمكن صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة وبدأ يبني المجتمع الإسلامي الجديد تحت إمرته صلوات الله وسلامه عليه. فكان أول شيء فعله هو أمر لو لم ينقل إلينا بالأسانيد الصحيحة ويتحدث عنه القرآن العظيم لما كان من السهل تصديقه، مسألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. نعم. هذا أمر عندما يعرض على العقل المحض الذي لم يطلع على هذه الأحاديث والآثار الصحيحة والآيات الكريمة التي تحدث عن هذا الأمر وهذا الباب يجد المرء فيه صعوبة، لأن هذا أمر في غاية المشقة على النفس لما يسمع الناس ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع ويقول له هاتان زوجتاي انظر أيهما أعجب إليك، شوف اللي هتعجبك منهم أكثر وأنا أنزل لك عنها أطلقها وتعتد ثم تنكحها أنت، فهذا أمر لا تسمح به نفس بشر. نعم. إلا هؤلاء تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقول له أنزل لك عن نصف مالي، يعني هذه سماحة لا نظير لها، فاقت سماحة حاتم الجود، فاقت سماحة هؤلاء الكرام من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة البررة سماحة من يضرب بسماحته المثل من أهل الجاهلية وغيرهم، ولم يفقها إلا عفة عبد الرحمن بن عوف لما قال له بارك الله لك في مالك وأهلك لكن دلني على السوق، أين السوق؟ فتنزه عن مثل ذلك مع حله له وذهب يعمل بيده حتى صار من أغنى الناس ونزل عن ماله مرات لله عز وجل ولرسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي عند الترمذي وأبي داود من حديث عباد بن سارية يقول فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فالاختلاف هذا أمر كوني واقع، قال الله عز وجل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. نعم ولو شاء ربك أمة واحدة، هذه آية. نعم. آية الأخرى. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب حضرتك ذكرت هذه الآية الآن وعند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، هل في فرق بين كلمة الاختلاف المقصود هنا في الآية وهذه الفرقة التي تكلم عنها النبي؟ لا هي الاختلاف الذي جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة اخترقت اليهود على 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا الحديث حديث صحيح وقد روي من طرق كثيرة من طريق أبي هريرة ومن أنس بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وجماعة من الصحابة. تمام. وهذا الافتراق الذي تنبأ به صلى الله عليه وسلم وقع بعد عهده صلى الله عليه وسلم بوقت يسير جدا، لم تطل مدة الاتفاق هذه والاتحاد، بل بمجرد ما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه انفجر أمر هذه الفرقة وبدأت تظهر تلك الفرق وتطل برأسها على المجتمع الإسلامي، وكان من أشهر ما ظهر يومئذ فرقة الشيعة. نعم. وبدأت تتخذ المجرى العقدي بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء، يعني هي ظهرت صراحة من أول الخلاف بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، لكنها كانت تلبس لباسا سياسيا بحتا، لم يكن لها علاقة بالعقائد ولا باختلاف في وجهات النظر، أمر متعلق بالخلافة إطلاقا، هو مسألة وجهة نظر سياسية أن الجماعة اللي مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يرون، وهذا الحق الذي يتفق عليه حتى من مع معاوية، أن علي أحق بالخلافة وأنه صاحب الأمر وأنه أن ينبغي أن يبايع له. نعم. والجماعة اللي مع سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع يرون أن وإن كان علي أحق بالخلافة لكنه لا ينبغي أن يبايع حتى يسلم إلينا قتلة عثمان، لأنهم دخلوا صاروا في جيش صاروا في شيعته، فيريد أن يأخذ بسائر عثمان أولا، فهؤلاء شيعة عثمان أصلا، ثم صاروا وراء معاوية أنه رفع راية السائر لعثمان، فكان خلاف سياسي بحت مجرد وجهات نظر. علي رضي الله عنه يرى أن من الأولى تأخير هذه المسألة، دولة الآن دولة يعني حصل فيها شيء من الخرق، لأن أول مرة تحصل في تاريخ الإسلام بهذه الصورة أن يجتمع الرعاع ويقتلوا خليفة، يجتمع الرعاع ويأتي عبد الله بن سبأ وهو رأس الفتنة، وده سيدور حوله حديث طويل عندما نتكلم عن تفاصيل بداية الشيعة وبداية انحراف الشيعة. فأنا بس عايز عشان ما نخرطش في حديث ثم نرجع له مرة أخرى، عايز أقول أن الشيعة في بداية الأمر ما كانش متعلق لا بعقائد ولا بديانات، كان شيعة علي وشيعة معاوية متفقون في الأصول والفروع، يعني أقدر أقول إنه كان اختلاف سياسي ليس فقط اختلاف فكري، أو ده هو كان موافق للمعنى اللغوي كلمة. نعم. الشيعة عند أهل اللغة الشيعة الرجل هم طائفته ومحبوه وأعوانه، أشياعه الناس اللي بتحبه اللي بتنصره. نعم. يعني نرضى نقول شيعة الشيخ محمد حسان، الشباب اللي بيحبوا الشيخ محمد، الفريق المحب له، زي ما هذا يقول لك ألتراس الأهلاوي، هذا شيعة الأهلي. وفي شيعة الزمالك ألتراس الزملكاوي، وفي ألتراس مش عارف الشيخ حازم أبو اسماعيل، دي شيعة الشيخ حازم. وهؤلاء الشيعة الجماعات المحبين والأتباع والأنصار، هذا هو معنى الشيعة في اللغة، وكان هذا المعنى هو السائد حتى بعد مقتل عثمان، محب علي وكان فيهم صحابة أجلاء كثيرون. تمام. هم من شيعة علي. تمام. ولكن كما قلت لك لم يكن هناك أي اختلاف عقدي لا في الأصول ولا في الفروع بين شيعة علي وشيعة أبي بكر مثلا وشيعة عثمان وما كسروا شيعة معاوية، لم يكن هناك أي خلاف، ولهذا كان خلافهم سياسي محض. طيب دعني فضلت الدكتور مازن أؤكد على هذا المعنى بأن الإسلام وحد هذه الأمة حينما وحد المقومات التي تبنى عليها هذه الأمة. نعم. أمر العقيدة، أمر العبادة، أمر السلوك. السؤال دلوقتي ما دام الإسلام وحد هذه الأمور فلماذا قامت هذه الخلافات والمذاهب والفرق فيما بعد؟ شوف حضرتك يعني هو كما قلت هناك أصول، الأصول هذه من اتبعها لا يكاد يشذ ولا يمكن أن يخرج عن السياق العام للأمة الإسلامية. الأصول هذه عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واللي اختلفوا هؤلاء كانوا في وقت السلف، يعني ما نقولش الآن فهم هم دول السلف، كانوا في الرعيد الأول، هم دولي أخذ بالك، الجيل الأول. فمن أين جاء الخلاف؟ نعم. الأمة إذا التزمت بهذه الأصول التي بني عليها أمر الاتفاق، وده الأمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليه، كان حريصا على ألا يختلفوا، وكان دائما ما يعني ينفر أصحابه من الخلاف ومن العصبية ومن أن يعجب كل ذي واحد برأيه، ويقول لهم دعوها فإنها منتنة، تلك العصبية وهذا التعصب لشخص أو لقضية أو لأمر ما. يعني دكتور مازن، بعض الناس ممكن يفهم هذا الكلام ويقول ما قصد دكتور مازن بأن الخلاف في أصله مذموم؟ الخلاف طبعا أصلا الاختلاف شر، الخلاف شر. طيب نسمع بعض العلماء يقول الخلاف رحمة. لا، هو هنا في عندك الخلاف هذا أنواع، بل حضرتك يعني في خلاف تنوع وفي خلاف تضاد. خلاف التنوع هذا رحمة، رحمة. خلاف التنوع زي هو كلها جائز. يعني الآن مثلا عندنا في صيغة التشهد في الصلوات عندنا أكثر من 9 صيغ وردت بها أحاديث صحيحة. تمام. نسمع شاهد مرة بهذه الصيغة، مرة بهذه الصيغة، مرة بهذه الصيغة. كان مرة يقول ذكر الركوع بالشكل الفلاني، ومرة بالشكل الثاني، مرة بالشكل الثالث. هذا خلاف تنوع كله صحيح. إذا فعل كان يصلي التراويح أو القيام تارة بالطريقة الفلانية ومرة بالطريقة العلانية، كان يصلي الجنازة مرة ب4 تكبيرات، مرة ب5، مرة ب7، مرة ب9، فمرة ب3، فهذه هذا تنوع، تنوع هذا تنوع يعني ايه، خلاف تنوع. خلاف التنوع خلاف رحمه، رحمه. جميل. من اخذ بهذا فلا باس به، ومن اخذ بهذا فحسن. تمام. ولا يحرج على احد اخذ بخلاف له اصل وهو سائغ وله دليل يدعمه وصح فيه الدليل وصار خلاف تنوع، او خلاف مبني على اجتهاد، مساله ليس فيها نص، ليس فيها نص. تمام. وهي مساله اجتهاديه. يعني متروكة، ما فيش نص واضح، فيذهب الإمام الشافعي فيها إلى المذهب الفلاني، ويذهب المالكية فيها المذهب الفلاني، والأمر محتمل، يحتمل هذا وذاك. فمثل هذا أيضا رحمة، من أخذ بكلام الشافعي فحسن، ومن أخذ بكلام مالك فحسن، بل ما فيش مصادمة لنص ولا خلاف على أصل واضح. لكن هناك خلاف التضاد المبني على لا شيء، على الهوى. يعني يأتي الأمة كلها تجمع على شيء ما، ويجي واحد كده يشذ، زي ما حصل. هو أصل الخلاف بدأ مع الشيعة من ابن سبأ، هنسبق هنرجع مرة أخرى. نعم. تفصيل. نعم. ذلك. نعم. لكن من باب بس يعني بداية الأمر، ابن سبأ ده رجل يهودي متستر بالإسلام، أسلم ولم يحسن إسلامه، وده حاول أن هو يهدم الإسلام من الداخل. لما أدرك اليهود وأشيعوهم من الإسلام سيقضي عليهم في الحروب، مش نافع بالخلاف العقدي الظاهر، مش جايب برضه، مش نافع خالص، ده فين قدام الأسود الصحابة الثروة السرية، مش نافع حاجة خالص. نعم. فما كانش هناك حل إلا أن يسلكوا المسلك الذي سلكوه مع النصارى اليهود، كيف حرفوا دين عيسى عليه السلام بنفس الطريقة اللي حاولوا يعملوها مع الإيه، مع الشيعة، وأفلحوا فيها مع الشيعة. جاء الراجل ده اللي اسمه شاول، وده كان يهوديا، كان متعصبا، وكان يعذب الحواري، وكان يعذب أصحاب عيسى عليه السلام، وكان يتتبع النصارى في كل مكان يقتلهم، وكان جاب ضرائب. وجاء فجأة كده قال لهم أنا يا جماعة خلاص، عيسى طلع علي وأنا ماشي، وقال لي أنا الرب والحاجات دي كلها، وأنا بعتذر لكم وعايز أبقى معاكم، ودخل مع النصارى، وبدأ يظهر فيهم عقيدة الأب والابن والروح القدس والحاجات دي، فحرف النصرانية من الداخل. ده لو كان قاعد يحارب في النصارى 100 سنة ويضرب فيهم ويعذبهم، ما كانش حتى ترك النصرانية الحقة أبدا. العقائد التي لا يمكن أن تقاوم بالضرب، العقائد تقاوم بالفكر، الفكر يقاوم الفكر بالضبط. نعم. لكن مش ممكن أبدا تيجي على عقيدة، شوف أمن الدولة قاعد يعمل إيه في المشايخ وفي الإخوة 30 سنة، والدعوة بقت طفرات، يعني بقى هو يضرب هي تزيد، مثل الكرة المطاطة، هو كلما يضغط عليها أكثر ترتقي في السماء أكثر. تمام. فصارت هذه الصحوة الضخمة، بمثل ما فعل شاول في النصارى أراد ابن سبأ هذا أن يفعل هذا في المسلمين، فدخل الإسلام متسترا، وهو يهودي أصلا على ملته الأصل، ثم ذهب إلى البصرة وأخذ يكلم الناس ويحاول أن يستميلهم، فدفعوه، محدش قبل كلامه، كان فيهم بقية، كان فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكوفة والبصرة. نعم. ذهب إلى الحجاز، مهبط الوحي، خد على دماغه، ما في حد سمع لكلامه الفارغ هذا. ذهب إلى الشام، طردوه ودوه مصر، جابوه عندنا هنا. كنا احنا لسه ساعتها بقى لسه جداد في الموضوع ده، وانت عارف المصريين ما شاء الله كل شيء عندهم يروج، سوق يعني يروج فيه كل سلعة. نعم. قول أي حاجة تلاقي ناس بتسقف لك، اللي عايز الفنان المغمور في بلده يجي هنا يبقى نجم قد الدنيا، خد بالك. اللي أي واحد التاجر اللي مش عارف يشتغل يجي هنا يبيع الهوا في أزايز زي ما بيقولوا. خد بالك، ففيها كل شيء يروج. يعني ولادة تعدل الخلافة، كان يقول لك خلافة ولاية مصر تعدل الخلافة، قول عمر قصة كبيرة قوي يعني. نعم. فالراجل جاء مصر فوجد له إيه؟ لاقطة، لكل ساقطة في الحي لاقطة، لا ناس تمشي معاه. وبدأ بدأ يقول لهم يبقى كلام برضو لا يروج إلا على المغفلين. يقول لهم يعني أتصدقون أن عيسى يرجع ومحمد لا يرجع؟ مش عيسى عليه السلام في نظركم أيها المسلمون رفعه الله وسيعود آخر آخر الزمان؟ طب مين أفضل، عيسى ولا محمد؟ يقول له طبعا محمد. طب يعني عيسى الألوة أقل في الأفضلية يرجع بعد ما مات، ومحمد يموت وما يرجعش؟ طبعا لا، قالوا زي ازاي مش ممكن، لازم يرجع. أنا بقى شغل بقى إيه، بلطجية بقى وعوام بقى، فعايزين يعني ينسبوا الفضل النبي صلى الله عليه وسلم بالدراع كده، يعني لعب على مشاعر العواطف على العوام والهمج الرعاع. تمام. الهمج، وما كانش عندنا من أهل العلم العدد الكبير يومئذ اللي يقدر يجاب هذا الفداء. حتى جاءه عمار بن ياسر فأثر عليه شيئا ما بجماعته، يعني صدع عن الرجوع إلى عثمان، وده كان كله في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. الراجل بدأ يمشي معاه جماعة، جمع له 2000 نفر بقوا كتيبة، وقال لهم برضو بدأ بقى يجيب فكر الرجعة وفكر الوصية، إن يعني كما إن موسى ذهب وأوصى لهارون فكذلك محمد مشي وأوصى لعلي. نعم. بدأ يقول كلام هو مش منطقي ولا بتاع، لكن العوام ممكن يصدقوه. بدأ يجتمع معه مجموعة من الرعاع الهمج، بدأ بقى يلم عليهم الهمج اللي كانوا زيهم بس كانوا مش لاقين حد يزقهم في الكوفة وفي البصرة، وذهبوا إلى عثمان وغزوا دخلوا المدينة 4000 واحد، 4000 شخص من الرعاع الهمج. العوام ما تقدرش تلمهم، يعني انت تقدر تجمعهم لكن تيجي تفرقهم هذا صعب جدا. فذهبوا الصحابة، كان ساعتها في وقت الحج، كانوا عامتهم ذهب إلى الحج وتركوا عثمان رضي الله عنه. ما كانش يتصور أحد أن الأمر سيتطور هذا التطور الضخم ويقتل عثمان في النهاية، فكان هذا أمرا عظيما جدا. يعني الأمر تطور تطورا سريعا جدا، في بضع أيام بدأ يحاصر بيت عثمان، ثم منع عنه الماء، ثم حصل ما حصل، وذبحوه ويقرأ القرآن. هؤلاء الرعاع صارت لهم دولة، صاروا كثيرين، بقى يتعمل لهم حساب. هؤلاء المجرمون اللي هم قدروا يقتلوا خليفة كان الأمر مستتبا له سنين طويلة، عثمان رضي الله عنه استمرت خلافته بضعا يعني أكثر من 10 سنين، 13-14 سنة. تمام. كثيرا يعني. تمام. جدا. تمام. وفجأة قتل هكذا في على حين غفلة من المسلمين، وكانوا عددا كبيرا يخشون أن يخربوا المدينة. لما حصل الذي حصل وبويع علي، تستر هؤلاء، لسه المهمة ما انتهتش. هؤلاء جاءوا ليس لقتل عثمان، جاءوا لهدم الإسلام أصلا، فلسه المهمة ما انتهتش، عايزين يدبوا الفرقة بين الناس. تستروا مع في شيعة علي ومع هنا وهناك، وبقوا الأمر حتى علي عارفهم ويعرف كثيرا منهم، لكن لو أراد أن يقتلهم الآن ده مش واحد ولا اثنين، ده ألوف، ولكل واحد قبيلة ولكل واحد شيعة أيضا عنده، فتقوم فتنة كبرى في العالم الإسلامي لا يمكنهم ردها يومئذ، هم لسه في أول الطريق. فكان رأيه السديد الذي رجع إليه بعد هذا معاوية أصلا نفسه كمان، إن هو لا يقتلهم الآن، يخليهم بس تستتب الأمور وتستقر الأحوال وهنجيبهم من دماغهم، هيروحوا فين؟ بس نبقى أقوياء وبالبلد كلها في يدينا، مفاصلها كلها في يدينا. تمام. فكان رأيه أن يؤخر. رأي من معاوية من معه من شيعة عثمان قال لك لا، أول حاجة يعملها بعد ما تولى الرئاسة والخلافة زي ما النهاردة يقول لك عايزين حق دم الشهداء، عايزين يجيبين حق عثمان رضي الله عنه ويقدم هؤلاء القتلة للإيش، للمحاكمة. فقام الخلاف هنا، لكن خلاف سياسي، لكن أصحاب الخلاف السياسي اللي أنشأوه اليهود ابن سبأ هذا اللي هو بدأ يحرف دين الشيعة أو يأخذ الشيعة الأغرار إلى هذا الطريق المنحرف ويخرج بهم عن الطريق الجاد، أرادوها فتنة للأمة. مشت الأمور، بدأ الراجل دوت ابن سبأ هذا ومن شيعته من بعده ومن معه يدمروا ويرسخوا لهذه المعاني السيئة جدا البعيدة عن الإسلام ليس لها أساس. ما تيجي تبص على أصول هذه المسائل في الكتاب والسنة ما في. طيب. لحد هنا دكتور مازن نضع خط، لأن الموضوع طويل ويحتاج طبعا في مناقشة واسترسال في هذا الأمر، لكن خليني أتكلم مع حضرتك بكلام الباحثين في علوم الأديان والمبادئ. نعم. بيقولهم أن ظاهرة تعدد المذاهب والفرق شكل وسمة وحالة لازمة ثابتة في جميع الأديان. قالوا مثلا أن بداية كل دين بيكون تحت ظل مدرسة أو مؤسسة معينة، وبكل هذا الدين مؤسس، لكن مع مرور الزمان لابد أن يحدث خلاف بين أصحاب الدين الواحد أو المدرسة الواحدة أو أي شيء من هذا القبيل، ويزداد هذا الأمر عند وفاة المؤسس. وبدأوا يضربوا أمثلة بذلك، يعني قالوا مثلا اليهودية كانوا فيهم الفرسيون والصديقيون، هم أصحاب دين واحد لكن اختلفوا في العادات والعبادات وبعض الطقوس الدينية. النصارى بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس. فهو السؤال دلوقتي، إذن فمن الطبيعي جدا أن ينسحب بساط هذا الأمر على الإسلام. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال تفترق أمتي على 73 فرقة بعد ما ذكر اختلاف النصارى واليهود. تمام، لكنه هو احنا عرفنا ان في خلاف خلاص، ده حقيقة امر كوني. تمام. كما ذكر ربنا في كتابه العزيز. نعم، جل في علاه. لكن القضية الآن كيف التعامل مع هذا الخلاف، هذا أيضا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نعرف كيفية التعامل مع هذا الخلاف ليسأل آخر، موضوع 73 ده، هل العدد هنا مقصود؟ والله دائما الأعداد التي تأتي في مثل هذه المواطن أهل العلم لهم سبيلها مسلكان. مسلك يقول أن المراد بالعدد هنا التحديد، عدد هنا مقصود لذاته، وأنه هو فعلا كان حاجة 73، ولهذا 1071 في ترقام ما قالش 70 وخلاص وسبها، لو هو مثلا قال 70 بس وقفلها كده كان يبقى مراد به التقريب. لكن بلام هو ذكر فوارق العدد، يبقى الحصر الحقيقي للشكل مراد به حصر. تمام. وهناك من يذهب في مثل هذا إلى أن الأمر مراد به التقريب أو التكثير، عايز أنهم كتير يعني، بس مش كده بالضبط. ولهذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى تعنى في مطلع كتابه تلبيس إبليس أن يحصر هذه الفرق وغيره، لكن هو من أشهر من فعل ذلك. في مطلع كتابه تلبيس إبليس ذكر هذا الحديث، وبدأ هو يقسم الفرق، بدأ يقول والله أما الشيعة فمنهم فهم كذا قسم، بدأ يجيب أقسامهم واحد واحد واحد، وأما الخوارج وأما المرجاء والقدرية وبدأ يجيب عشان يجيب 73 فرقة. تمام. واخد بالك، ممكن حد يكمله كمان شوية وممكن حد ينقص منهم شوية. فأظن أن الأرجح في هذا والله أعلم أنه للتكثير. وليس أظن، هذا والله أعلم يعني، والأمر واسع في ذلك. طيب دكتور مازن، لو سألت حضرتك أيضا وقلت لو سألت هل يمكن تحديد موعد تاريخي أو حقبة تاريخية معينة لبداية افتراق الأمة؟ البداية بدأت يعني أول افتراق حصل بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا أول الخلاف بعد مقتل عثمان، هو ده بداية الفتنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وين للعرب من شر قد اقترب. طيب في كلام تاني بقول دكتور مازن بأن بداية انشطار الأمة واختلافها كان عند وفاة النبي، لما اختلف أصحاب النبي في من يتولى أمر الخلافة، فكان كما تعلم في ناس قالوا نص في الخلافة وقوم آخرون قالوا لا هناك نص، ومن هنا ظهرت الشيعة. لا فلا ظهر ذلك، هذا كلام غير منضبط. هذه قاصمة لكن عصم الله تعالى بها، عصمهم الله منها بالاتفاق على أبي بكر. إمام بكر العرب له كتاب اسمه العواصم من القواصم، فذكر هذه، وكانت هذه عاصمة، هذه قاصمة الظهر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكادوا يختلفون على إسر ذلك. لكن لما تكلم أبو بكر وبين للناس وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء والأئمة من قريش، وبدأ يوضح لهم ذلك، تتابع الناس على بيعته ووقى الله شرها، كانت فلتة ووقى الله شر هذه الفتنة، ومشى الأمر مستتبا، أجمع الناس على أبو بكر الصديق، ما خرج عليه أحد ولا تكلم فيه أحد قط من الناس. وكذلك مشى الأمر لعمر، وكذلك مشى الأمر لعثمان، حتى كان في آخر عهد عثمان ما كان، بدأ بقى السابقية يقولوا كلام في عثمان مش صحيح، يشيعون عنه كلاما وينقلون عن بعض الصحابة كلاما ما قالوا، يعني نقلوا عن عائشة كلاما اقتلوا ونعثل فقد كفر، وما قالت هذا قط رضي الله عنها. نعم. كذبوا عليها وبدأوا يروجوا عند العامة أن الرجل ده رجل بيولي أو إخوانه وأحبابه وأقاربه، وأنه قتل فلان وعذب فلان وطرد فلان، بدأ الناس تهيج. خد بالك، لكن قبل هذا التاريخ ما كانش حاجة من دي موجودة خالص. لكن لما حدث الخلاف عاد الناس إلى هذا الموطن. في هذا الموطن، موطن الخلافة، يعني لما تكلم بعض الناس في أمر الخلافة بالنسبة لسيدنا علي كان أولى بالخلافة من أبي بكر، يبقى عادوا إليها. لا يا سيدي، هذا كله ظهر بعد مقتل عثمان، وما تكلم بهذا الصحابي، يعني ما فيش حد من الصحابة كان يرى إن علي أولى بالخلافة من من من من من, من أبي بكر ولا عمر، ما كان في الصحابة من يرى هذا أصلاً. نعم. إنما هذا كله طلب على هذا من شيعة من الشيعة الذين لبس عليهم ابن سبأ. يعني حتى انتهى عصر الصحابة ما تلاقيش إطلاقاً، ما لا تجد صحابياً يقول إن علياً كان أولى بالخلافة من أبي بكر، ما قال هذا أحد قط من الصحابة. يعني يمكن ما ينسب لهم، ما نسب لهم هذا. يمكن لي دكتور مازن أن أرد هذه الفتنة إلى عبد الله بن سبأ، أول من افترقت به الأمة. نعم. أول من افترق به هو الأمة. هو هذا الرجل هو الذي بدأ يؤسس لهذه الفتنة. ولذلك الشيعة الروافض يعني الآن يموتون على نفي وجود هذا الرجل، يقول لك ده رجل ده أسطورة، ما فيش حاجة في تاريخ اسمها عبد الله بن سبأ أصلا، ينكرون هذا. وسنتكلم في هذا في موضع لاحق يعني، ونبين دلائل وجوده. بعضهم كثير، بل كثير منهم الآن حتى يخرج من هذا الإشكال إن هو ده مربط الفرس، ده بداية الشر في الأمة، يقول لك ما في شيء أصلا اسمه ابن سبأ، ده شخصية أسطورية زي مثلا كده سوبرمان وباتمان والحاجات دي يعني. خد بالك، لكن ذكره كثير من مؤرخيهم المعتمدين عندهم. تمام. وذكرهم كذلك مؤرخو السنة. ورجل يعني صعب، من الصعب أن تنكر حقيقة واقعة شيء موجود على الأرض، يعني هذا مكابرة وجحود يعني. جميل. لكن لو طلبت من حضرتك مرة أخرى أن تأخذ بيدي وأن تضعها على هذا الجرح وأن تشخص لي هذا الداء وأن تقول لي باختصار كيف نشأت هذه الفرق، فماذا تقول باختصار؟ هو طبعا كما ذكرت لك بداية كلها بدأت من بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى. تمام. لما مات عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان قتله هذا شيء غير طبيعي، شيء غير وارد على ما حصل يعني قبل هذا. لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه، قاتله قتل نفسه بعد أن قتله، والأمر لم يأخذ وقتا طويلا، ولم يكن هناك خلاف على عمر، فمشت الأمور بسلام. عمر كان قد رتب الأمر بعده ترتيبا جيدا، وضع الشورى في ستة، وجعل عبد الله بن عمر معهم، وليس لهم من الأمر شيء. فهو قبل أن يجود بروحه بعد أن طعن رتب الأمر كله، ولم يكن هناك خلاف، فمشى الأمر بسلام. مع عثمان قتل غيلة غدرا فجأة، وما كان أحد يعد شيئا، فانتقل الأمر إلى علي، وأجمع الناس على علي، ولكن شكل قتله وقضية قتله بقاء القتلة وكثرتهم سبب الخلاف. نشأ على إثر ذلك الخلاف بين معاوية وعلي. هذا الخلاف أخرج عندنا فرق كثيرة، أخرج عندنا الخوارج ما لم يرضوا بحكم علي وكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا كل من احتكم، وخرج عندنا الشيعة اللي هم مع علي رضي الله عنه، وبدأت هذه بداية الفرق. هذه البداية. تمام. البداية كانت بخروج الشيعة، كما قلنا عايز أفرق كما أركز دائما على أن الشيعة لهم بدايات أقدم من هذا، لكن ما كانش لها معنى، ما كانوش بمعنى الطائفة المعروفة. الشيعة قبل مقتل عثمان وقبل قضية وقبل دخول ابن سبأ في الخط والكلام ده كله والتحريف الذي جرى في هذا المذهب، يعني كانوا موجودون؟ كان هناك شيعة علي أحبابه، نعم، زي ما في شيعة معاوية بنفس هذا المصطلح ونفس هذا الاسم، كانوا شيعة. كانوا يسمون شيعة علي، ما فيش إشكال، هذا الكلام موجود في عهد علي رضي الله عنه. نعم. وكانوا ناسا صالحين، كان فيهم من الصحابة جماعة من الصحابة. تمام. جماعة من التابعين، ولكن كانوا كما قلت متفقين على الأصول الإسلام، ما كانش في خلاف إطلاقا بينهم عقدي ولا خلاف شرعي اصلا، ما كان عندهم اشكال في هذا. تمام. الكتاب متفقون على الكتاب كله وعلى السنه كلها، لكن لما جاء الخلاف بعد ذلك وظهرت بقى فرقه الشيعة بمعناها العقدي، تغير كل هذا، صار هناك خلاف في القران وخلاف في الصحابه انفسهم، وتكفير كل من يعني يخالف عليا، ولم يبقى من الصحابه عندنا الا اربعه او خمسه او سبعه على اقصى تقدير، كما سنبين هذا تفصيلا من كتب القوم. احنا سنحرص في هذه الحلقات ان يكون اعتمادنا في النقل، مش هجيب حاجه من كتب السنه، يعني أنا أتيك بنقل عن ابن كثير وعن الطبري إلا نادرا. نعم. لكن سأنقل لك من كتب القوم كلامهم هم وتناقضهم هم وبيان ما عندهم من الإشكال، وكيف أنهم يقرون بما نتكلم به عنهم مرارا، ولكن يخرجون ويقولون إحنا ما قلنا هذا الكلام وهذا ليس عندنا. إذا دكتور مازل، لو وضعنا بعض النقاط التي نعرف من خلالها بأن هذه الأمور كانت سبب تفرقة الأمة، رقم واحد نقدر نقول إنه كثرة الداخلين في دين الإسلام لضرب الإسلام. نعم. رقم اثنين نقدر نقول كان خلاف سياسي أكثر ما هو فكري. رقم ثلاثة ممكن نزيد على دكتور مازن نقول إن بعض الداخلين في الدين كان عندهم معتقدات موروثة من الدين السابق أو من بعض ما كان يعبدونه، فلما دخلوا دين الإسلام مش قادرين ينسوا الماضي، فحبوا يعملوا كوكتيل بين الدين الحديث والدين القديم. ده بيحدث أحيانا كثيرا عندما يقل العلم ولا يجد المرء من يقومه، ويكون ما فيش حد يأخذ بيده إلى الصواب، ويجد من يروج لهذه البدع الطوام، فبالتالي توافق هوى في نفسه، على حد ما قال القائل وإنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. هو نفسه يعمل حاجة زي كده بس مش لاقي حد يبيح حاله، فلا واحد بيقوله ده حلال وده حاجة من الدين وحاجة كنا احنا أصلا نسينها، فما يصدق. كما يعني ترى كثيرا من الناس عندما يقال له مثلا كان متحرك من موضوع البنوك والبتاع دي، فلما لقى فتوى رسمية بالملوك حلال ما صدق، قال لك الله في رأيه عليه مطلع سالم، هو وافقت هوى في نفسه. نعم. ولو ما كانش معه فلوس كان لك حرام وكان قال ربا وكان، لكن هو عايز القصة دي. واخد بالك. الغناء لما لقوا حد يبيح الغناء وافق هوى في أنفسهم، فقالوا هو ده الدين، اللي بيقول الغناء حلال ده هو الصح، واللي بيقول غلط يبقى درجة متشدد. فهكذا ترى عامة أمور الناس، لا سيما إذا فقد العلم تراها مبنية على الهوى، فالمرء يختار ما هو أقرب إلى هواه. فكثير من أو بعض من نقولش كثير كانوا قليلا يومئذ جدا دخلوا الإسلام وقلوبهم مدخولة، أو كان عندهم حقد على الدين زي ما حصل من كثير منهم، ودخلوا يدمروا الإسلام من الداخل، ولكن الله تعالى أعان عليهم وأنجى الأمة من إفكهم ومن نجسهم وحفظ الدين، وتبقى هذه الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولله الحمد، يعني لا يزال في كل زمان لله تعالى قائم بالحجة، لا تزول هذه الحجة أبدا إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة يفحم الله بها أعداء. نعم. وهي أوضح من الشمس في رائعة النهار، لكن أكثر الناس لا يبصرون. على طول بعض الناس هم جاي أقطع كلام حضرتك وقول دكتور مازن، إذن فلماذا نوضع في هذه المتاهة؟ لماذا يعني لم يحفظ الله تعالى دينه من هذا الشتات وهذه الفرقة؟ ما حفظه؟ حفظه كيف؟ هذا محفوظ، ولما كان نجلس أنا أتكلم في الشيعة الآن. طب بعض الناس يفتتن، ما هذا لابد منه، يعني شوف سبحان الله العظيم، يعني الـ هذا قدر الله عز وجل. يعني كما ذكر سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال بعض السلف خلقهم ليختلفوا ثم ليرحم من شاء منهم. فالخلاف هذا أمر قدري، أمر قدري زي بالضبط كده كأنك بتقول لربنا في مسلمين وفي كفار. هو الله تعالى أراد ذلك، هذا إرادة كونية، له حكمة في هذا. جميل. له حكمة في ذلك. ليه بقى ناس عندنا ضلال شيعة وناس سنة وبتاع؟ له حكمة في هذا، ده أمر قدري ليس لنا فيه يد، إنما نحن كل ما نستطيع نفعل نحن نأخذ بيد العاصي إلى الصواب، ندله على الخير، نبين له ما فيه من الخطل، لكن لا نستطيع أن نهدي الناس. لا يمكن، ليس بيد أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تمام. وما أخذ بالك، ما فيش حد يملك هذا، ولا حتى الأنبياء يملكون ذلك. إذن كيف نتعامل مع هذه الفرقة أو هذه الفرق التي تخضع أو تكون تحت مظلة الدين الواحد؟ طبعا أنا أعترض أنهم تحت دين واحد، الروافض ليسوا من المسلمين في شيء. جميل، يبقى هنا سؤال تاني آخر، هل تقول بأن الشيعة ليسوا أصحاب مذهب بل هم أصحاب دين جديد؟ مش أنا اللي بقول كده، والله هم اللي بقولوا كده. يعني نعمة الله الجزائري أحد معتمديهم متأخرين يقول الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا نبيه نبينا، وإنما ربنا الذي خليفة نبيه علي. ده بقى فين ما نعرفش، ده أكيد حد غيرنا يعني. يعني بداية ده مش كلام نحن، ده كلامهم هم، أخذ بالك. جميل. اللي يكتب كتاب اللي يتكلم بهذا الكلام الواضح، وده ده نصنا الآن يحضرون، لكن هناك نصوص أخرى مكتوبة كثيرة. تمام. سنذكرها. فهم اللي بادئين السكة دي مش إحنا. إحنا لا نسب عليا ولا نسب فاطمة الزهراء ولا نسب الحسن ولا الحسين، بل كلهم على رؤوسنا، أحذيتهم فوق أدمغتنا جميعا رضي الله عنهم ورحمهم. ولا نقول شيئا في أهل البيت الأفاضل، بل نعتقد أن صلاتنا عليهم جزء من صلاتنا، وأنه لا يتم صلاة أحدنا إلا بالصلاة عليهم، على حد ما ورد عن الشافعية آل بيت النبي حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم عليه لا صلاة له، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه الطاهرين. فإحنا ما عندناش مشكلة معاهم، هم الآن هم اللي بيشتموا بكر وبيكفروا وبيكفروا عمر وبيكفروا عثمان وكفروا كل الصحابة، واخد بالك، وبيسبوا عائشة وبيسبوا حفصة. فإحنا ما عندناش مشكلة مع الشيعة على فكرة خالص، المشكلة عند الشيعة. نعم. كفوا عن أسيادنا وتبوا مش شيعة ولا حاجة، تبوا ناس طيبين ونحبكم. لكن اللي عاوزين نؤكد عليه في هذه الحلقة، هذا التأصيل أو هذا القيد المهم الذي ساقه الدكتور مازن السرساوي عندما قال بأن الشيعة دين جديد، وليس هذا من جعبته ولا من كلامه بل هو من كلامهم. نعم. دكتور مازن، أرجع مرة تانية وأسأل وأقول كيف نتعامل مع هذه الفرق؟ التعامل مع هذه الفرق ينقسم إلى قسمين، في شخص يقدر على مجابهتهم والتصدي لهم، فدا يحاورهم ويتكلم معهم بقصد أنه يأخذ بأيديهم إذا كان متمكنا من علم من أمره وأمرهم. تمام. وفي عوام، فالعوام ينبغي أن يبتعدوا عن هذا الكلام، يعني ما ينفعش واحد عامي ما عندوش علم أصلا بمذهبي يروح يناقش واحد شيعي أو واحد نصراني أو واحد يهودي وما عندوش أي علم، كما ترى الآن على مواقع الإنترنت، وده أمر يسيء جدا للمذهب الصحيح، يعني إن واحد متحمس لكن ليس عنده علم، فهو مفكر نفسه هو مجرد أنه هو مسلم أنه مؤيد بالحجة يعني وأنه منصور إن شاء الله، فيخش وجابه يقع في يد واحد متمكن منهم، شيطان من شياطينهم، أخذ بالك، فيلبس له الدنيا كلها بعضها ورجعه نصراني أو يهودي أو رافضي. فده ما ينبغي أن يكون الشخص، ينبغي أن هو يعرف مقام نفسه، وإن كان من لم يكن من أهل هذه الصنعة ولم يكن عالما بما هو على بمذهبه ومذهب غيره، وإلا فلا يقترب، كما قال الله تعالى وأمر بذلك عباده المؤمنين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تمام. تخش تتكلم مع حد إطلاقا بيقول شبهات أو تستمع للشبهات، والله أنا أسمعها عشان أعرف أرد عليها لوحدي. إياك وهذا، القلوب الشبه براقة، الشبه سمي الشبه ليه؟ أخذا من الشبه، الشبه ده اللي هو الفالسو، الشبه في الذهب اللي هو الخالص، تتشبه بالحق. يعني هم هتا يقول لك ايه، هذا شبه. نعم. الشبه ده اللي هو الفالسو، بشكل الذهب ولون الذهب وبريق الذهب، لكن حط عليه شويه ميه كده واعمله كده خلاص بقى راح خضي الامر. نعم. والذهب ده الاصل، فالشبه تشبه الاصل، حاجه شبه الحق خالص، وبالتالي اللي بيسمعها لو ما كانش هو خبير وصيرفي ويعرف ازاي يطلع الفلسوم الحقيقي هيشربها. لو واحد جابوله ذهب صيني وهو ملوش في الذهب خالص هيشربه. لو واحد جابوله 1000 دولار مزيفة وهو مش ما شافش دولار في حياته ما يعرفش يعني دولار أساسا هياخدها. لكن مين اللي يكشف الحاجات ديت؟ الصيرفي. خد 1000 دولار ولا جنيه واحد وروح لواحد صرف في بنك واخد بالك أخذت يده على عد النقود وهو مجرد ما يمسك الدولار هيرميه ورا ظهره يقول لك هذا فلسوم. فشبه براقة والقلوب ضعيفة. قلوب ضعيفة واخد بالك. فممكن ترسخ في قلبك شبهة ما تعرفش تطلعها تاني تكون هذه نهايتك. يعني عمران بن حطان الرقاشي أحد كبار الخوارج كده كان سنيا كان من السنة وكانت له ابنة عم جميلة جدا أجمل الخلق هو كان دميم الشكل جدا. فقال سأتزوجها وأهديها. هي كانت من الحرورية كانت خارجية من الخوارج. قال أنا دي واحدة ست يعني ودماغها على قدها وكده وأنا في 5 دقائق هصلح لها دماغها وحطها في جيبي هعملها ميدالية كمان. فكر كده وراح تزوجها هو في بطنه بطيخة صيفي. فما كان منها إلا أن أغوت أتريا هي اللي حطته في جيبها عملته ميدالية واخد بالك وجعلته من كبار الخوارج وصار من ضلال الكبار. فما فيش حد كبير على الفتنة وما فيش حد يخش كده يجازف بنفسه وروح يسمع قنوات النصارى اللي بتسوب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع كلام المشبهين على الإنترنت ويخش غرف البلتوك يشوفه. إياك وهذا يا عبد الله ده دينك هذا أغلى حاجة عندك حافظ عليه ما تلعبش بيه. يعني لو واحد الآن جايب حاجة جديدة يلعب بيها في الشارع يعني واحد كده لسه جايب مثلا كده أي حاجة جديدة بيعمل فيها إيه جايب موبايل جديد كده لسه بقى شيك وجايبه 5-6000 جنيه ولا حاجة وبقى ناقص هو يعني حطه في قلبه من جوه واخد بالك تمام وبقى جايب له جراب ومخبيه ومحدش يلمسه ممنوع اللمس والاقتراب والحاجات دي لأنه خايف عليه لو جرى له حاجة مش هيستحمل قلبه هيروح فيها ممكن يموت فيها ولا حاجة. فدينك أغلى عليك من هذا فما تلعبش بيه. اوعى تخش تسمع الحاجات دي خالص. لو عرضت عليك قدرا جات لك شبهه وانت قاعد في بيتك كده فما تردش انت عليها كمان. انت مش صنايعي. انت مش واحد جايب لك عربيه خربانه تصلحها له وانت راجل استاذ في الجامعه ولا راجل مثلا بتاع فول وطعميه مالكش علاقه خالص بالعربيات. وديها الميكانيكي هو اللي صلحها. جات لك شبهه كده وانت على بالك خدها كده من ايديها واذهب بها الى اهلها. في ناس ربنا قيضهم لهذا للذب عن دينه وهم يعرفون مداخل هذا الكلام ومخارجه عارفين دي جت منين رايحه فين. طيب. فيطلعها في 5 دقائق وانت قاعد. يبقى اذا التعامل مع الشبه لابد ان ترد الشبه الى اهلها الى اهل العلم الى اهل العلم حتى يردوا عنها. طيب والمتخصصين في هذا ان البعض بياخد شبهه مثلا متعلقه بالاسانيد ويروح وداها لواحد بتاع لغه مش هيعرف يرد. ولو ده تعرض يعني انا شفت مره مناظره جت من فتره بين شيعي وجايبين له كان ساعتها وكيل وزاره الاوقاف وكان راجل اصلا بتاع ادب أظن أو حاجة زي أو بتاع فلسفة يعني ملوش علاقة إطلاقا والجماعة بيلعبوا مع السنة على موضوع الأسانيد. نعم. واخد بالك بيجيب لهم أسانيد مضروبة ويقول لك أهو عندكم بإسناد صحيح وفيه فلان ويطلع واحد تاني خالص. فصاحبنا لما كانت بتقول أحاديث وهو قاعد في المناظرة لم يكن يجيب ما فيش يعني كان يقول كلام ما يتقالش يعني أو في الآخر يضطر هو يصد بصدره ويقول لك ده كله كذب وهو في صحيح البخاري مثلا هو مش عارف يرد مش فاهم دي جت منين وايه القصه يقول هذا كذب هذا كذب فكذب نص الدين بتاعنا وهو قاعد انه مش فاهم مش عارف حاجه. فده ايضا من الخطر هذا الامر له ناسه. يعني كل شبهه في شبهه متعلقه بالاسناد روح لاهل الاسناد شبهه متعلقه بالفقه روح لاهل الفقه. لو انا راجل مش متمكن في هذا الباب ما اجازفش واروح قايل كلام يكون اكون انا بزود به الشبهه على نفسي. فانا بس عايز اقوله في هذا الامر باختصار ان الاخوان واخواتنا اللي ما لهمش علاقه بهذه القضيه ما يتقحموش فيها يعني ما يروحش إطلاقا يسمع. لو جات له حاجة وهو قاعد وخيط عليه يروح بها العلم يسمع جوابها هو قاعد لكن ما يبحثش خاصة إذا ما كانش متمكن ممكن تقع في قلبه شبهة فتكون هذه هلكته. الإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب تمام الذي قال فيه الشيخ ابن تيمية فيه كل شيء إلا التفسير. الراجل فعلا كان بحرا يعني وكان تكلم في الفلسفة وفي المنطق وفي الطبيعيات وفي الرياضيات وفي كل حاجة وكتابت حشى كل شيء. يعني بعض أهل العلم طعن في دينه وهو براء من هذا إن شاء الله الله يغفر له ويرحمه ويسامحه هو نفسه قد تابع عما كان قاله من الكلام في قبل وفاته. يعني بعض العلماء طعن في دينه واتهمه. ليه؟ لأنه كان لما يجي يذكر شبهة من الشبه يقعد يحسن الشبهة هو عايز يقول لك إن أنا رجل يعني لو كانت هذه الشبهة إيه هرد عليه فيأتي لها بكلام لا يستطيعه أن يقوله أصحابها. صاحب الشبهة نفسه عارف شو الكلام دوت يزينها جدا جدا جدا ويعظمها ثم يروح ايه هددها يعني. فكان احيانا يفعل هذا يعظم الشبهه ليبين قدرته على يعني اهدارها مهما عظمت. نعم. ثم يكل ويمل وتخفت نفسه فيرد عليها رد سريع. ف فترى فاللي جاي مش فاهم القصة يلاقي شبهة مزينة ورد أي كلام فتقع شبهة في قلب، فبعضهم رماه بالزندقة وهو من هذا براء غفر الله له ورحمه. فالمسألة خطيرة، مسألة خطيرة للغاية يعني، فينبغي الابتعاد عن ذلك وأكلته لأهله والتعامل معه بحرص والاعتصام بالفرقة الناجية. نعم. طيب من هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن افتراق الأمة عند اليهود إلى 71 والنصارى 72 والأمة الإسلامية إلى 73؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. نعم. من هم؟ هؤلاء طبعا الذين قال الله تعالى فيهم فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. يعني؟ يعني ربنا لما قال خطبنا جميعا قال فإن آمنوا يعني الناس جميعا بمثل ما آمنتم به، ما قالش بمثل ما آمنت به يا محمد، لا قال بمثل ما آمنتم به، يعني هؤلاء الصحابة جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده تأكيد لمسألة فهم السلف الصالح، كيف نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن السنة تنقل ويفسرها كل إنسان برأيه أحيانا، تمام، وكذلك القرآن حمال ذو وجوه. إيه بقى اللي يضبط أن هذا الفهم هو الصحيح وإن مش الفهم دوت؟ يعني ممكن أنت تجد الآن المختلفين من أصحاب المذاهب العقدية، تجد الخوارج والمعتزلة والشيعة أحيانا والسنة يحتجون بحديث بالآية الواحدة كل على مذهب. السني بيجيب نفس الآية ويقول لك دي حجة لمذهبي هذه لنا، يروح الخارجي جايبها برضو لك وهذه حجة لنا مش حجة علينا، ويروح جايب الآيات وهكذا، ترى كلهم يستخدمون نفس الآيات في نفس المسائل. لهذا كان ابن علي من بعث ابن عباس الخوارج قال لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه، يقدر 50 واحد يستخدم الآية الواحدة في غير معناها، ما هو واسع الدلالة يعني، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم يخرسون، فيش حد يتكلم، واضحات يعني. السنة كمان في مواضع تكون إلى حد ما ممكن واحد يستخدمها على هواه، فما الذي يؤكد أن هذا الفهم لهذا الحديث هو ذا الفهم الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان نصر يريده من أصحابه؟ أن ننظر في المنقول عنهم في فهم هذا النص، فهموا ده بقى إزاي؟ أنا ممكن أسمع الآية يعني مثلا الصحابة أنفسهم في بعض المواطن يقرؤون القرآن ولا يدرون معناه، يفهمونه خطأ، الصحابة مش إحنا يعني. يعني في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود لما أنزل الله تعالى قوله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهموا هذا الظلم على معناه اللغوي، الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه فيدخل فيه كل ظلم كبيرا كان أو صغيرا، فقالوا وأيون لم يظلم نفسه، كده ما فيش حد من داخل الجنة خالص، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ليس ما فهمتم، لا أنت فهمت غلط بقى، دي وأنهم صحابة عرب خلص أقحاح، القرآن أنزل عليهم شافوه هو بينزل، يعني مش ناس جم بعد 1400 سنة ما يعرفوش يقروا عربي زي حالاتنا يعني كده، عجم القلب والعقل واللسان، ويقول لك أنا بفهم لوحدي مش عايز ده سنة ولا بتاع، ده هؤلاء قوم عرب فصحاء أقحاح وأنزل القرآن على رؤوسهم وفهموا غلط الآية دي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ما فهمتم، ألم تسمعوا ما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما عنى الله الشرك، ربنا يعني في هذه الآية التي في سورة الأنعام يعني بها الشرك مش مجرد مش مطلق الظلم، فهان عليهم الأمر قالوا كده خلاص يبقى المحذور من هناك الشرك فقط مش كل ظلم يعني، فذاق هذا للصحابة فكيف من دون الصحابة؟ فإذا احنا مطالبون بالرجوع إلى الأصول، والنجاة في هذه الأصول ليس بأخذها على ظاهرها، لأن البعض كما قلت لك يحتج بنفس الآية ونفس الحديث أحيانا على كلامه، لكن أنت ينبغي أن تحتج به بفهم السلف الصالح. ترى مثلا بعض الناس تأمره باتباع السنة فيقول لك يا أخي إن الدين يسر، تقول يعني مثلا يجب عليك أن تفعل كذا وإن فعلت كذا بطل صلاتك وهذا لا يجوز لأن هذا يبطل الحج، وينبغي عليك أن تبيت في مزدلفة لأن هذا واجب على أقل الأحوال وليس سنة وليس أمرا مستحبا على راجح من وبعضهم يجعله فرضا، يقول لك بلاش بقى تشدد إن الدين يسر. هم فهموا إن الدين يسر إزاي الصحابة؟ فهموها في هذا الموضع ولا فهموها في موضع تانية خالص؟ لا ده مش يسر، ده فينا هنا ده تميع، ده نعم تضييع للحدود. نعم. فهو فهم الكتاب والسنة كما فهمه السلف، هم حطوا الآيات دي فين وحطوا الأحاديث دي فين، هل وضعوها في مواضع نضعها نحن الآن فيها أم وضعوها في مواضع أخرى ونحن وضعوها في غير مواضعها؟ لذلك اتفقوا على هذا المصطلح هم أهل السنة والجماعة. نعم. لكن هذا أيضا له وقفة، لكن بعد هذا الاتصال معالي الزهاني. السلام عليكم الزهاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك استاذ احمد؟ يا مرحبا يا فندم. والله يعني انا والله العظيم في منتهى السعاده ان انا اكلم واسمع صوت الشيخ مازن الشرشاوي. الله يغفر لنا ولنا الشرف ايضا ان نستضيفه في هذه القناه. والله عليك يا شيخنا، يعني انا من اهل البصيره، وللاسف الشديد يعني خالص احنا طبعا كنا محجوبين عن علمائنا، فكنت اول مره اسمع الشيخ مازن الشرشاوي السنه اللي فاتت، فسبحان الله يعني والله يعني احبه حبا جما والله. فحمدك الله. لو سمح لي يعني نفسي اخذ رقم والله اتواصل مع حضرتك. طيب ممكن تتواصل باذن الله، تعمل كنترول وتاخد رقم الكنترول. بارك الله فيك. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حياك الله ام ايمن. يا مرحبا يا ام مريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكر حضرتكم ان انتم قدمتوا هذا البرنامج لتوعيه الناس من الشيعة، واقول لكل الشيعة في بقاع الارض كلهم انهم خسروا الدنيا وخسروا الاخره، لان السعاده في الدين، دين الله وسنه رسول الله، هي دي من امن بالله وبسنه رسول الله فقد فاز بالدنيا والاخره. طيب يا ام مريم، يعني انا معلش انا هاخد اتصالك ده كسلم لما ياتي بعد ذلك من اتصالات. احنا عاوزين نتعامل معهم بالتي هي احسن، دي مبدا. عاوز اقول مره ثانيه واكد ان كل المتصلين بإذن الله معنا في هذا البرنامج من أهل السنة، بنقول لهم لابد أن نتكلم بأدب وإحسان علشان يسمعوا مننا هذا الأمر. شكرا جدا يا أم مريم على اتصالك. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ ازي حضرتك؟ حياك الله سيدي. الله خيرني والله. تفضل يا فندم. على ما تقدمونه لهذه الأمة من خير ومن كرامة ومن يعني كل شيء يوضع في موضعه. تمام. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا فندم. وسلمنا للدكتور مازن كتير، يعني حقيقة يعني أفضى بما فيه، ربنا يبارك فيه والله. فيعني نحن دعاء إلى الله عز وجل، ففعلا لا ينبغي أن يكون الداعية الصادق في واد وأن تكون الأمة بجراحها ومشاكلها وآلامها في واد آخر. تمام. فنحن جميعا يعني لابد يعني أن نوصل لهؤلاء الناس يعني حقيقة الشيعة وحقيقة السنة وحقيقة القرآن، فالقرآن هو منبع السنة، فنحن جميعا لابد أن نفهم وأن نوعي هؤلاء الناس، لأن كثير من الناس أيها الحبيب يعني ليس عنده فقه في العقيدة وفقه في السنة وفقه في كل شيء. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا على اتصالك أستاذ عصام. معايا الأستاذة سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا حاج سناء. الله أخي مازن على هذا الطرح الطيب. بارك الله. عايز أقول حاجة. فضلي. ألا يكون الأقدر بنا في هذا الزمان ولكي نصل إلى مستوى يقترب، ولا أقول مثلي، يقترب من مستوى عبد الرحمن بن عوف والأنصاري رضي الله عنهم، والذين قال فيهم الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ألا يكون الأقدر بنا أن نبدأ من حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، نبدأ بتنقية العقول والقلوب من كل الشوائب حتى نهيئها لاستقبال أعظم ما وجد على وجه المعمورة، كتاب الله وصحيح السنة. نبدأ في زمن أصبحنا فيه، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، غثاء كغثاء السيل إلا من رحم ربي. نبدأ في إرساء وتأسيس عقيدة راسخة قوية متينة، فالأساس المتين يتحمل الكثير في وقت كثرت فيه الفتن والصعوبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزاكم الله خيرا. شكرا جدا على اتصالي حاجة سناء. مع اتصال آخر. أستاذ علاء. السلام عليكم أستاذ علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فندم. حياكم الله. تفضل يا فندم سمعيني. وحيا الله دكتور مازن. الله يحييك بارك الله فيك. والله يا شيخنا عايزين نذكر الناس يعني مسؤولين عن قصة الضباط الملتحين. نعم. يعني عندنا في مصر كنت نبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. ما ينبغي يعني نتركوها يعني نسيبوها كده ده. طيب ماشي يا وسالة. شكرا جدا. مع اتصال آخر. طيب وقت الحلقة دكتور مازن أوشك على الانتهاء. يعني أنا كان لي بعض الكلام عن مذهب أهل السنة والجماعة، لكن خليني أقول سؤال آخر وأخلي ده في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى تكون توطئة لما يأتي بعد ذلك. من بعد هل أقدر أقول بأن كل المخالف لمذهب أهل السنة والجماعة كلهم أهل ضلال؟ نعم يقينا قطعا قولا واحدا قطعا، لكن هو بعضهم يعلم ذلك أو هو يعني هو متعمد فيما فيه أو مجادل أو يعني معاند، والبعض ضال لأنه اتبع ضالا. نعم. وليس عنده من العلم شيء، لكن كل من خالف مذهب السنة فهو ضال. هل يحكم عليه بالتكفير؟ لا، الكفر هذا قضية فيها ضوابط كثيرة جدا، ولا ينبغي التكفير هكذا جزافا. لكن من أتى بمكفر وانتفت عنه الموانع وقامت عليه الحجة الرسالية يكفر منكرها، فعندئذ يكون كافرا. فالأمر في هذا فيه تفصيل، لا ينبغي التكفير هكذا جزافا. لكن هو ضال، نعم هو ضال، لأنه موافق غير يعني هو على خلاف الهدى. يعني فماذا حق إلا الضلال؟ يعني أنا ما أقدرش أكفر فرد بعينه، لكن أقدر أكفر طائفة بعينها؟ لا، نفس الكلام ينسحب. أنا يعني أنا ممكن أكفر من يقول بكذا، من قال مثلا من قال إن عائشة رضي الله عنها رماها بالفاحشة فهو كافر لأنه خالف القرآن. طب لو قال واحد وقال هذا القول لابد أقيم عليه الحجة وبين له الأمر، فإن بنى له ثم لم يرجع فهو كافر. فهناك خلاف بين تكفير الفرد وتكفير من يقول بهذا القول. يعني قد يكون هذا الشيء كفرا، لكن يمنع من أن نقول لفاعله كافر أنه لا يعلم أو أنه لم يصله هذا الأمر أو أنه عنده تأويل ينبغي أن يراجع فيه أو شبهة. يعني أنا يمكن بنهي الحلقة دي بهذا السؤال دكتور مازن، هل أستطيع أن أكفر فرضا بعيني أو أن أكفر طائفة بعينها؟ فالدكتور مازن أجاب وقال ليس هذا على الإطلاق، لكن لابد أن تقام عليه الحجة ولابد أن يسمع منه، حتى لو نتهم هنا في هذه القناة بأننا معنا يعني زي ورقة البريد كده نكفر هذا ولا نكفر ذاك. دكتور مازن، وإحنا في نهاية هذه الحلقة وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادم ستكون مستهل هذه الحلقات عن الشيعة، ممكن تضع لنا برنامج عام هنمشي عليه؟ طبعا احنا لنسبق الاحداث، احنا طبعا كما ترى الحديث ذو شجون، احنا المنهج العام سنحاول ان نبدا مع الشيعة من حيث ابتدات الشيعة ونسير معها في مراحل تطورها ونعرف كيف دخلت عليها هذه العقائد الفاسدة، ثم نقف مع هذه العقائد الفاسدة ونبينها عقيدة وفعلا ونبين ما فيه من الخلل المخالف للكتاب والسنة، وناتي بكلامهم من كتبهم حتى نبين هذا الكلام الذي ننسبه اليهم وانه باطل هم قالوا به ويعتقدونه وانه موجود في كلامهم وفي كتبهم، ثم نكر عليه بالابطال والرد حتى يعرف الناس ما نقول وما يقولون. جميل، ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله باذن الله. يبقى اذا مشاهدينا الكرام نؤكد مره ثانيه بان حقيقه الشيعة برنامج جديد نقدمه لحضراتكم على شاشه قناه الرحمه الفضائيه، برنامج نسلط فيه الاضواء عليهم، برنامج نرصد فيه سيرهم ومسيرتهم حول هذه الفرقة، وزي ما قلنا في بداية الحلقة نعرف من هم الشيعة وماذا نعرف عنهم. ودكتور مازن ذكر وأجاب عن هذا السؤال، هل الشيعة مذهب أم دين جديد؟ فأجاب الدكتور مازن بأنهم دين جديد، وليس ذلك من كلامي ولا من جعبتي بل هو من كلامهم هم. هنفتح هذا الملف، ملف واسع شامل كافي لكل الشبهات وكل الأسئلة التي تدور في خلد كل واحد يتابع هذا البرنامج. مشاهدي الكرام بإذن الله تعالى راسلونا في الحلقات القادمة عبر شريط الرسائل أو عبر الاتصالات حتى نكون على تواصل معكم دائما. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور مازن السرساوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، شكر الله لك. ولكم إن شاء الله، بارك الله فيك. والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.